إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 37 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس 4 في شرح كتاب الحج. ونقف اليوم مع باب دخول مكة وفصل في صفة الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. يتحدث المصنف عن الأعمال التي يعملها الحاج أول ما يصل إلى مكة وأول ما يصل إلى البيت الحرام، فبدأ بقوله يسن نهارا من أعلاها، أي يسن أن يدخل مكة نهارا وليس ليلا، يسن أن يدخل مكة نهارا وليس ليلا، حتى وإن وصل ليلا يسن أن ينتظر إلى النهار. من أعلاها أي من أعلى مكة، لأن مكة من جهة جزء اسمه المسفلة أسفل منها، ومن جهة أخرى جزء اسمه المعلاه أي أعلى منها، فيقول يسن أن يأتيها من أعلى، فيدخل من الناحية العلوية وليس من الناحية السفلية. يسن نهارا من أعلاها، والمسجد من باب شيبة، أي يدخل المسجد الحرام من باب شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. أول ما يرى البيت بعد ما يدخل المسجد بيمشي خطوات، ثم يرى البيت أمامه، فأول ما يرى البيت يقف ويرفع يديه ويدعو بما ورد، ومنه دعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. يرفع يديه ويدعو ويقول ما ورد من الأدعية، ثم يطوف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، يعني المعتمر سيطوف طواف العمرة، المعتمر سيطوف طواف العمرة، وللقدوم غيره أي غير المعتمر، وللقدوم غيره أي غير المعتمر، أي يقصد المفرد والقارن، يقصد المفرد والقارن، يطوف طواف القدوم، يعني جميع من سيصل إلى مكة سيطوف، لكن الفرق أن المتمتع أو المعتمر سيطوف طواف العمرة، والمفرد أو القارن سيطوف طواف القدوم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، أول ما يبدأ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلم. والاستلام المسح، كلمة استلام أي يمسح، يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله، يمسحه بيده ويقبله. فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. إن شق عليه أحيانا من كثرة الزحام يشق على الحاج والمعتمر أن يصل إلى الحجر، فلا يستطيع أن يستلمه ولا يستطيع أن يقبله، فماذا يفعل؟ يشير إليه، يشير إليه. إن استطاع أن يشير، أن يشير إليه بشيء فيمسه، يشير إليه مثلا بعصا فيمس الحجر الأسود بعصا، يشير إليه بهذه العصا ويقبل العصا. وإن لم يستطع فكان بعيدا عنه يشير إليه بيده ويقبل يده، يشير إليه بيده ويقبل يده، ويقول ما ورد كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر. إذن أول مساء يبدأ يدخل مكة نهارا من أعلاها من باب شيبة، ويدخل المسجد أول ما يرى الكعبة يقف ويرفع يديه ويدعو، ثم ينطلق إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله. فإن لم يستطع استلمه بشيء كعصا ونحوها وقبلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وقبل يده، ثم يشرع في الطواف، ثم يشرع في الطواف. وسيطوف سبعا، سيطوف سبعا، يكون حال الطواف مطبعا، يكون حال الطواف مطبع. والاطباع هي صفة لوضع الرداء على كتفه، كما بينا قبل ذلك أن المعتمر والحاج يلبس إزارا وردالا ورداء، هذا بالنسبة للرجل، يلبس إزارا يلفه حول وسطه ويلبس رداء يضعه على كتفيه. صفة وضع الرداء في حال الطواف الاطباع، وهي أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني بدلا من أن يضع الطرفين على كتفه الأيسر والأيمن، بدلا من أن يضع الطرفين على الكتفين، يأخذ الطرف الذي تحت الكتف الأيمن الذي فوق الكتف الأيمن فيضعه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر، فيكشف الكتف الأيمن ويغطي بكلا الطرفين الكتف الأيسر. وأظن أن هذه الصورة معلومة للجميع، هذه تسمى الاطباع، هذه تسمى الاطباع، يفعلها الطائف الذي يطوف في الأشواط السبعة، تفعل في الأشواط السبعة، وبعدما ينتهي من الأشواط السبعة يرجع الرداء مرة أخرى فيضعه على كتفيه كليهما، يعني الأيمن والأيسر. ولذلك قال ثم طاف مطبعا، يعني صفة الطواف أن يجعل الرداء على هيئة الاطباع، والاطباع أن يجعل طرف الرداء الأيمن تحت عاتقه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر مع الطرف الموجود على العاتق الأيسر. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. والرمل المقصود به الهرولة، الرمل المقصود به الهرولة أو الإسراع في المشي، أن يمشي يسرع في مشيه بخطوات متقاربة، يسرع في مشيه بخطوات متقاربة، هذا اسمه الرمل. وكما قلنا قبل ذلك أن الأفقي هو من ليس من أهل مكة، أن الأفقي هو من ليس من أهل مكة، ففي حال الطواف يرمل الأفقي، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، إذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يستلم الحجر الأسود مرة أخرى أي يقبله، ويخرج إلى الصفا من بابه في صحن الكعبة، بعدما يصلي ركعتين هناك باب يدخله إلى الصفا والمروة، فيدخل من هذا الباب، فيخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. طبعا الصفا والمروة جبلان، يصعد على جبل الصفا حتى يرقى على جبل الصفا ويصعد عليه وينظر باتجاه الكعبة حتى يراها، وينظر باتجاه الكعبة حتى يراها. هنا انتقل من ركن الطواف إلى ركن السعي، انتقل من ركن الطواف حول الكعبة إلى ركن السعي حول الصفا والمروة. فطبعا سيبدأ بالصفا، يبدأ بجبل الصفا، فيصعد على جبل الصفا ويتجه ناحية الكعبة، فإذا رأى البيت كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم دعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فيدعو بهذا الدعاء مع التكبير، ويدعو أيضا بما بين، يعني يقول هذا الدعاء ثلاث مرات، ويدعو فيما بينه بما أحب من أمر الدنيا وأمر الآخرة، يعني يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده إلى نهاية الدعاء، ثم يدعو بما يريد، ثم يقول هذا الدعاء مرة أخرى، ثم يدعو بما يريد، ثم يقول هذا الدعاء مرة ثالثة، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما، ثم ينزل ماشيا، ينزل من على جبل الصفا ويسير باتجاه جبل المروة، ينزل من جبل الصفا ويسير باتجاه جبل المروة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. ما هو العلم؟ ما بين طبعا من الصفا إلى المروة طريق، طريق طويل يقطعه حتى يصل إلى المروة. في منتصف هذا الطريق علامتين، في منتصف هذا الطريق علامتان، والآن يشار إلى هاتين العلامتين بنور أخضر. العلامة الأولى موضوع عندها نور أخضر، ثم بعدها بقليل علامة ثانية. فالذي ينزل ليسير من الصفا إلى المروة يأتي عند العلامة الأولى فيسعى سعيا شديدا، يسعى سعيا شديدا، أي يمد في خطواته كأنه يهرول حتى يصل إلى العلامة الأخرى، فيسير سعيا طبيعيا. هذا يفعله في جميع الأشواط من الصفا للمروة، من المروة للصفا. إذا أراد أن ينزل من الصفا إلى المروة أو ينزل من المروة إلى الصفا، يأتي عند العلمين الأخضرين، عند هاتين العلامتين، فيهرول أو يسعى سعيا شديدا فيما بينهما، يسعى سعيا شديدا فيما بينهما. ولذلك قال ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول، اللي هي العلامة الأولى، فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، يعني إلى العالم الثاني، إلى العالم الثاني، ثم يكمل مشيه، ثم يمشي ويرقى المروة، المروة، ويقول ما قاله على الصفا، يصعد على جبل الصفا المروة ويتجه باتجاه الكعبة، ثم يدعو بما دعا به على جبل الصفا، ثم ينزل فيمشي، يرجع مرة أخرى إلى جبل الصفا. من جبل الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، وهكذا من جبل الصفا إلى جبل المروة شوط، من جبل المروة إلى جبل الصفا شوط، فيبدأ عند جبل الصفا وينتهي بعد الشوط السابع عند جبل المروة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني المكان الذي سيمشي فيه كما بينا يمشي، والمكان الذي بين العالمين سيسعى فيه، يفعله سبعا، سبعة أشواط، ويحسب ذهابه ورجوعه، يحسب الذهاب ويحسب الرجوع، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الشوط إلى الصفا شوط، لأن البعض يخطئ فيظن أن من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد، لا، هذان شوطان. هكذا انتهى المعتمر من عمرته، بعدما طاف وسعى انتهى من عمرته، فيتحلل، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، يقصد الذي يفعل العمرة أو المتمتع. نحن قلنا قبل ذلك أن المتمتع سيتحلل بعدما ينتهي من العمرة، والذي معه الهدي يقصد الذي يحج حجا قارنا، قلنا أن هذا لا يتحلل بعد أداء العمرة إنما يبقى على إحرامه. فإذا المتمتع أو المعتمر سيتحلل، كيف يتحلل؟ يقصر شعره، كيف يتحلل؟ يقصر شعره، فإذا قص شعره حل له ما كان يحرم عليه، حل له ما كان يحرم عليه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. وأما من معه هدي لا يتحلل إلا إذا حج، يعني يبقى على إحرامه كما هو، يجتنب جميع محظورات الإحرام حتى يوم العاشر اللي هو يوم العيد، حتى يوم العاشر بعدما ينتهي من عرفة ومزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك، يحلق شعره، يحلق شعره يوم العاشر. إذن هذا الفرق بين المتمتع والقارن كما بينا قبل ذلك، المتمتع سيفعل العمرة ويتحلل، وأما القارن سينتهي من العمرة ولا يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بمناسك الحج. فإذا هنا المتمتع يتحلل بتقصير شعره، يبقى طاف سبعا ثم سعى سبعا ثم يقصر شعره فيتحلل، وأما من حج قارنا فينتظر إلى يوم العاشر بعدما ينتهي من مناسك الحج فيذبح الهدي ثم يقصر شعره فيتحلل التحلل الأول. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. قلنا أن المتمتع بمجرد ما يدخل في النسك يبدأ في التلبية، يقول الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر ذلك، ويبقى على تلبيته. متى يقطعها؟ يقطعها إذا بدأ في الطواف. أول ما يبدأ في الطواف نقول له أنت بالنسبة لك انقطعت عن التلبية ولا تكمل التلبية مرة أخرى. فالمتمتع ومثله المعتمر أيضا يقطعان التلبية إذا أخذ في الطواف. انتهى هكذا من باب دخول مكة.